بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب السادس الحوالة، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السادس في الحوالة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها. الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح والتفكير والتحكيم والعمل. الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، هي مشروعة ما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح في المعاملات. يعني إيه هذا؟ اقرأ عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على من فليتبع. على من فليتبع. أو فليتبع. معناه اقرأ. ومعناها إذا أحيل بالدين الذي له على موتر فليحسن وليقبل الحوالة إذا أحال الحوالة. إذا الحوالة يقبل الحوالة. وليقبل الحوالة إذا أحال المدين الدائن على المفلس رجع بحقه على من أحاله، لأن الفلس عيب لما ولم يرضى به عيب ولم يرضى به فله حق الرجوع. يعني ايه هذا اخوانا الكلام هذا؟ يعني انت تريد مني الف، انا اقترضت منك الف جنيه، اقترضت من الطيب الف ايه؟ جنيه. فانت تريد ان تاخذ مني الف ايه؟ جنيه. واخي هذا اقتاد مني ايه؟ الف ايه؟ جنيه. فاذا انا الان مطالب ان اعطيك الف جنيه، وهذا مطالب ان يعطيني ايه؟ الف جنيه. فانا اعمل حاله اسمها حواله. حواله ايه؟ حواله هذه اني اقول لك ديني اصبح ايه؟ تاخذه من هذا، بدلا من ان تشتريه من الف تشتريه هو من ايه؟ من الف. فما ما الفائدة؟ الفائدة أني استرحت. أني إيه؟ استرحت. أصبح ما عندي ما علي مال، ولا مطالب إني أذهب إلى فلان يعطيني مال. حولت إيه؟ حولت ما في ذمتي لك عند مين؟ عند فلان. ولكن هنا أحولك إلى رجل مأمون مليء عنده مال، مش احولك الى رجل ما عنده مال. يعني مثلا هذا ما عنده مال اقول لك خذ منه، لا، انت بحطك الان ايه؟ ان ترفض. فان لم يعطك انت ترجع ايه؟ عليه وكان مسلم. فهمت هذا؟ فانت ان وجدت ان هذا لا شيء فيه، وانك يعني ستاخذ من هذه الجمعه شهرين، قلت تاخذ من هذا وهذا عنده مال وما في مشكله، خلاص تقبل. فهمتوا هذا؟ فهمتوا؟ طيب اكمل. والحال عليه لازم ان يكون راضي. اكمل. المسألة الثانية في شروط صحتها، مشترط لصحتها الآتي: أولا رضا المحيل، لأنه مخير في جهة قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة قهرا. رضا المحيل. المحيل يعني ايه؟ من المحيل؟ اللي هو انا، اللي هو ايه؟ اللي هو ذمتي مشغوله بين الاثنين، اكون راضي ان يعني ليس قهرا من عليا، يعني تقول لا انا لابد ان تفعل، لا لابد ان اكون راضي. نعم. ثانيا كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفا. يعني انت عايز الف جنيه مني وهذا عايز 1000 جنيه مني، لا يكون بقى انت عايز 1000 جنيه وهذا دولار واحول هذا الى هذا او مثلا أنزل مني مثلا 100 صاع من البر والبر الجيد وهذا سيكون من البر الرديء، فأقول لك يا أخوان أنت سيكون بالبر الرديء مثلا البر الجيد، فهذا لا، لابد أن يكون ما تريدوه مني هو نفسه عين ما أريده مني. نعم. ثالثا أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه. أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه، يعني أنا أنت الدين الذي علي مبلغ معين وأنا فصرخلك على إيه؟ على هذا، يكون الدين الذي عليه مستقرا عنده، ليس سوف يكون عليه بل هو مستقر عنده، يعني هو فعلا أنا أريد منه 2000 دين مستقر. طيب ها نعم طيب ها هذه النقطة أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال به اللي هو 1000 جنيه، هو عايز من 1000 جنيه، هذا المبلغ لابد أن يكون دينا مستقرا على هذا لكي أقول له لا تأخذ مني، خذ من هذا يأتون أنا فعلا أريد من هذا 1000، فهمت؟ نعم. ويترتب على إن إعطال الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر من إعطال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، يعني هناك يترتب على الحوالة إنتقال الحق من ذمة المحيل اللي هو أنا إلى ذمة المحال عليه اللي هو هذا، يعني إيه؟ يعني محمد نقول أسماء حتى عشان يفهم عشان ما يعرفنا هذا لا يرون مثلا مثلا زينب وحسام ومحمد، زينب يريد من حسام 1000 وحسام يريد من محمد 1000، فحسام قال لزينب خذ 1000 الذي انت تريدي مني، خذ هذا 1000 من محمد، فان كان الشروط متوفره نتج عن ذلك أن الدين أصبح ليس على مين؟ على حسام، بل أصبح على من؟ على محمد. نعم أنا المحيل حسام هو المحيل وزينب المحال إيه؟ المحال إليه محمد، خلاص؟ نعم. ومن الصور المعاصرة للحوالة الحوالة المصرفية، وهي وسيلة لتداري مبلغ نقدي لتداري مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى، وصورتها أن يقوم شخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من البنوك طالبا منه تدان قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك. هذا طبعا مشروع معروف الحوالة المصرفية، أنت مثلا في مصر هنا وأهلك يريدون أن يحولوا لك إيه؟ مال، فيعطون المال لمن؟ للبنك، والبنك يحولها إلى إيه؟ إليه. ما معنى هذا؟ هو الأصل إيه؟ الأصل أن أنت تريد من أبيك 1000، فأبوك لن يعطيك 1000، فيعطيك من؟ للمصرف، والمصرف تفرق عليه البنك سوف يعطيها إيه؟ يعني هيحولها من ذمتي إلى إيه؟ إلى ذمتك، هي الحوالة تدفع مبلغ في المال في البنك ويحولها إلى إيه؟ هي أصلا هذا المال أعطاه الشخص في البلد الأخرى للبنك، وطلب منه أن يحولها إلى من؟ إلى فلان. من المسؤول هنا؟ من المسؤول؟ ها؟ البنك هو؟ نعم البنك. التغطية